أخيرا أخونا يسأل عن موانع الإرث. الإرث من أبو ثلاث: الفرق والقتل واختلاف الجين. الفرق إنه أباح الإنسان، وبعض ورثة يعرف طعم ملوك ما يلزمه، مثل ولد الرقيق أو ماتت امرأة وزوجها رقيق، أو مات الرجل وزوجته رقيقة لا ينتبه، أو مات أخ رقيق أو أبوه رقيق لا ينتبه، كذا الفرق والمملوكة. فلذلك القتل، طبعا الإنسان قتل أباه ما يلزم، أو قتل أخاه ما يلزم، ليس القتل على الشيء إذا قتله عمدا أو قتلا وجبت فيه التصرف عليه أو الدية في قتل غير مباح. أما إذا قتله قصاصا فإنه قتل فرق، لو قتل أخاه قصاصا وعمه قصاصا فإنه فرق. الحاصل إذا قتله قتلا يوجب قصاص أو الدية التصرف فإنه لا يحب. وهكذا اختلاف الدين، لو مات إنسان مسلم على ابن كافر ما يرثه أبو كافر ولا أخوه كافر وهو مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم. حديث آخر: لا تورث بين أهل الملكين. وهكذا لو كان زوجته كتابية وهو مسلم لا ترثه، يعني كتابية يهودية أو نصارية. وهكذا لو مات إنسان ورث له بعض أهل الكفار فإن ماله كل بيت مال مسلم، ما يقاطع مثل بيت مال مسلم. فإن كان له قريب مسلم ولو بالحملين ثم يقلد فلا يعطاه أبوه القريب ولا أخوه إذا كان على غير دين. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يكون مسلم كافر ولا كافر مسلم. متفق على صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا.